الحمد لله الذي لا يأتي بالخير إلا هو، ولا يدفع الشر والسوء إلا هو. سبحانه ليس له أمثال ولا أشباه، والكل يتجه إليه في دعواه، لعلمنا يقينا أنه لا إله إلا هو. فمن للطفل يطعمه، ومن للشيخ يرعاه، ومن للأرض يزرعها، ومن للماء أجراه، ومن يحيي ومن يقضي أجبني إنه الله. كان آدم عليه السلام يوصي أبناءه فيقول: أكثروا من الصلاة على محمد، فإني سمعت الملائكة في كل أوقاتها محمد، ورأيت الحور العين في كل ساعاتها تتغنى بالصلاة على محمد، ونظرت على سقف العرش فوجدت مكتوبا عليه: لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا ضاق بك الحال يوما فبالأسحار صل على محمد. يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا، فعجل بالصلاة على محمد، ولا تترك رسول الله يوما، فما أحلى الصلاة على محمد. أيها الأحباب، مع معجزة النبي الخالدة، مع القرآن الكريم والقارئ الطبيب أحمد نعينع، فليتفضل مشكورا. حبيبنا دي عم شورت الزرور. ويستغفرون للذنوب يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين لسه بدري يا عطاه ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما تغفر للذين I'm not going to do that. يا رب مسافر مش مسافر نسمع قول يا عمرو ايه الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله والنبي كمان يا الله يزيدك Oh! حاجه يا شيخ وانا مش هقول حاجه الله يخلي الفول كده يقطع لنا فيه وظبط حاله ما يصلح حاجه لمن الملك اليوم لا اله الا الله لمن صلى على النبي بسم الله الرحمن الرحيم يا ارحم الراحمين ارحمنا يا رب Oh, شوية بقى، نسمع هنا شوية، هنا شوية. انت مستعجل ليه؟ الله يرضى عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. تاني كده وضحه وظبط معانا شهاده بتسيبوه فيه ايه؟ ايه هو هيقول له واحد، انا مش هقول له حق ولا حاجه، هو هيقول والسلام. مصطفى اسماعيل ما ماتش، احنا بنسمع مصطفى اسماعيل النهارده. لعيبات في المانيا بتاع الكازا بلوكس دي، لعيبات في المانيا. يطلع من هنا على الشقه عندي وانا اصفرهم عندي على الاول. اه شفت الطياره انت جايه صح؟ لا لا فوق فوق فوق الطياره انت جايه صح؟ لقيت لما اسمع الذي ذلك الكتاب لا ريب فيه كل ما كان البحر مدادا لكلمات ربي إذا نفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا صدقت يا إلهي فيما قلت قولك الحق اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه ربع الأخرام كل وإياهم على مذوبة القرآن الكريم تلا على مسامع حضرتكم كهرباء مصر العربية والإذاعة والتلفزيون والعالم الإسلامي طبيب أحمد أحمد نعينا المقيم بالقاهرة الهندسة التربية لصاحبها الحاج صلاح الغازي بطلقة مخازن الفراشة الكبرى والخدمة الممتازة أصحابها حسن وحسين خلف الأتوبيس الدولي المنصورة أحمد الله موتانا موتاكم قل أراكم الله مقبرا في عزيزتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.